وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فكان كما قال صاحب ظلال القرآن، كان يحيى بهذه الحكمة في الصغر والصبا فزا في زاده كما كان فزا في اسمه وميلاده. وبعد هذا المؤهل يقول الله جل وعلا عن يحيى: وحنانا من لدنا. فما هو الحنان؟ هذه صفة أخرى وخطوة جديدة امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام. والحنان كما يقول جمهور من المفسرين هو الرحمة والعطف والشفقة والمحبة. الحنان هو الرحمة والعطف والشفقة والمحبة. وهب الله جل وعلا هذه الخصلة وتلك الصفة إلى يحيى عليه السلام. وذكر الإمام الشوكاني في فتح القدير في قوله تعالى: وحنانا من لدنا، قال: أي أعطيناه حنانا من عندنا ورحمة من عندنا كائنة في قلبه فهو يتحنن بها على الناس وإلى الناس. وقال الإمام ابن كثير: وحنانا من لدنا، أي آتاه الله جل وعلا الحنان وجعله الله جل وعلا ذا حنان. والحنان هو الشفقة والمحبة في ميل ورضا. وقال صاحب ظلال القرآن: وحنانا من لدنا، أي آتاه الله جل وعلا الحنان ووهبه الله له، فهو صفة من الله تبارك وتعالى ليحيى عليه السلام، حتى أصبح يحيى مشبولا عليه ومقصورا عليه ومطبوعا به، فهو لا يتكلفه ولا يتعلمه. أصبح الحنان صفة رئيسية فيه، جبل عليها، طبع عليها، لا يتكلفها ولا يصطنعها ولا يتعلمها، فهي هبة من الله جل وعلا ليحيى عليه السلام، وحنانا من لدنا. ويقول صاحب الظلال بأن هذه الصفة صفة ضرورية لكل نبي يدعو إلى الله جل وعلا ليجذب إليه القلوب ولتطمئن إليه النفوس. نعم، الحنان صفة ضرورية لكل نبي يدعو إلى الله جل وعلا ليجذب إليه القلوب ولتطمئن إليه النفوس. من أجل ذلك أيها الأحباب، إذا كانت صفة الحنان أي صفة الرحمة والشفقة والعطف والمحبة صفة ضرورية لكل نبي يدعو إلى الله جل وعلا، فهي من باب أولى صفة ضرورية لكل داعية يدعو إلى الله جل وعلا. إن كانت هذه الصفات من الصفات اللازمة والضرورية للأنبياء ليجذبوا إليهم القلوب ولتطمئن إليهم النفوس وهم الموحى إليه من قبل الله جل وعلا، فلا بد وحسما أن يعلم كل داعية إلى الله جل وعلا بأنها صفات ضرورية أيضا لمن نهج نهج الأنبياء وسار على ضربهم وطريقهم. من أجل ذلك امتدح الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الطيبة وبتلك الخصال الكريمة الحميدة، ألا وهي خصال الرحمة والخلق والشفقة والمحبة. فقال جل وعلا يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب يا محمد لانفض الناس من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم اي وان اخطاوا، وشاورهم في الامر فاعف عنهم اي وان اخطاوا، واستغفر لهم اي وان اذنبوا وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، لولا رحمة الله جل وعلا التي أودعها الله قلبك يا محمد، ولولا حنان الله جل وعلا الذي جعله الله صفة فيك ملازمة لك يا محمد، ما التف الناس من حولك وما التفت القلوب من حولك. فالرحمة للنبي والرحمة للداعية والشفقة للنبي والشفقة للداعية صفات ضرورية ليجتذب القلوب وليجتذب النفوس. نعم، لأن الناس أيها الأحباب في حاجة إلى ود يسعهم، لأن الناس في حاجة إلى قلب كبير، لأن الناس في حاجة إلى حلم يتحمل جهلهم ويتحمل ضعفهم ويتحمل عجزهم. والشدة دائما من الدعاة والأنبياء تفسد ولا تصلح، والعنف دائما من الدعاة يهدم ولا يثني. فالناس في حاجة دائمة إلى من يتقبل منهم الأخطاء، وإلى من يتحمل منهم المساوئ، وإلى من يتحمل منهم الجهل والعجز والضعف. هذه هي أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلمنا أيها المسلمون، تعلمنا يا من ينبغي علينا أن ندعو إلى الله جل وعلا. هذه هي أخلاقه، وتلك هي صفاته، وتلك هي شمائله صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه الأسوة، ولنا فيه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، انتبهوا إلى هذا الحوار العجيب الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين شاب جاء يطلب من رسول الله الهدى. شاب جاء يطلب من رسول الله ماذا؟ يطلب من رسول الله أن يأذن له الرسول في أن يجني. الله أكبر، ما جاء يطلب مالا، وما جاء يطلب دعوة، وما جاء يطلب أن يأذن له الرسول في الخروج في سبيل الله، وإنما جاء ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له الرسول في أن يزني. والله الذي لا إله غيره، لو جاء هذا الشاب أو شاب آخر إلى داعية من دعاة اليوم في هذه الأيام ليقول له أتأذن لي أو تحل لي أن أزني، لقامت الدنيا ولم تقعد. ولكنها الأخلاق، ولكنها الأخلاق، ولكنه الحنان، ولكنها الرحمة، ولكنها الشفقة، ولكنها الأخلاق. جاء هذا الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. فقام الناس عليه، وهذا الناس ومات الناس، بل وكاد بعضهم أن يقوم عليه ليؤذيه. قام الناس عليه، فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوه. ثم نظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم نظرة حانية، نظرة رحيمة، نظرة مشفقة، ما نظر إليه والشرر يتطاير من وجهه، ما نظر إليه والغيظ والغيظ يتملك عليه قلبه، ما نظر إليه وهو يهيج ويموت. لا والله، بل نظر إليه نظرة حانية، نظرة رحيمة، نظرة كريمة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ابنه اقترب مني أيها الشاب. فاقترب الشاب من رسول الله وجلس بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب العجيب الجميل الجذاب. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب الزنا لأمك؟ إنها الأخلاق، أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعل الله فداك. لا يا رسول الله، جعل الله فداك. فقال صلى الله عليه وسلم بهدوء مجلجل مدوم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أتحب الزنا لابنتك؟ قال: يا رسول الله، جعلني الله بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتحب الزنا لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله بذلك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أتحب الزنا لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله بذلك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحب الزنا لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لخالتهم. ثم مد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده ووضعها على صدره، وضعها بين ثديين، وضع الحبيب يده صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الشاب، ورفع رأسه إلى الله، ودعا الله جل وعلا لهذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرشه واغفر ذنبه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اللهم طهر قلبه وحصن فرشه واغفر ذنبه. فقام هذا الشاب من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد على ظهر الأرض شيء أبغض إليه من الزنا. هذه هي الأخلاق، وتلك هي الشمائل، وتلك هي أخلاق النبوة أيها الأحباب. قام هذا الشاب من بين يدي رسول الله بعدما أقام عليه الحجة، وبعدما أقنعه بالدليل والبرهان، ووضع يده بعد ذلك على صدره، فدعا له بهذا الدعاء الشامل الجامع: اللهم طهر قلبه، لأن القلب هو صمام الأمن والأمان، وهو محل الاعتبار. إن صلح صلحت الأعضاء والجوارح، وإن فسد فسدت الأعضاء والجوارح، كما في حديث النعمان الذي رواه البخاري: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. الله أكبر. فقام هذا الشاب وهو لا يبغض شيئا ولا يكره شيئا أكثر من كرهه وبغضه للزنا. هذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها هي رحمة الله التي أودعها الله قلب خديجه. وأظن أنكم جميعا تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء ليقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرأة ومسمع منه مع أصحابه، والحديث في الصحيحين. جاء أعرابي وروى الترمذي هذه القصة بزيادة ظريفة، قال: لأن الأعرابي دخل إلى المسجد فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته ودعا الله جل وعلا. دعا الأعرابي ربه، بماذا دعا؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. هذه فطرته، وهذا فهمه وعلمه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. هل فرح الرسول بهذا؟ هل اعطاه نشانا؟ هل علق على صدره وسانا لانه دعا اليه وخصه وحده بالدعاء؟ لا، انها الاخلاق. بل نظر اليه نظره داكنه وقال له: لقد حجرت واسعه، اي لقد ضيقت واسعه، فان رحمه الله قد وسعتني ووسعت كل شيء، فلم تضيق ما وسعه الله جل وعلا؟ لقد حجرت واسعه، اي لقد ضيقت واسعه. فما لبث هذا الأعرابي أن جلس قليلا وقال، وسط الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة من حوله، فقام هذا الأعرابي في طائفة من المسجد ووقف يبول، فقال إليه الصحابة وقال إليه الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقطعوا عليه بولا، دعوه، لا تزرموه، دعوه يبول، وأكمل الرسل دولته، وبعدما أنهى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذا الأعرابي إليه وقال له: يا أعرابي، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر ولا لشيء من هذا الذوق، إنما جعلت المساجد لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. وهكذا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة، وبحكمة وبخلق، لأن الرسول لو أذن للناس أن يقوموا على هذا الأعرابي لا تبول وتنجس لتنجس أكثر من مكان في المسجد. لو خاف الرجل من هؤلاء الناس ورآهم يقولون عليه لجرى فنجس أكثر الأماكن في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه حتى لا يقع ضرر أكثر على هذا الرجل وعلى هذا الأعرابي. وأمره صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن المساجد إنما جعلت للصلاة ولذكر الله جل وعلا ولقراءة القرآن، لا تصلح لشيء من هذا الكون ولا لشيء من هذا القدر. هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شمائله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة. هذا هو الحنان الذي أودعه الله قلب يحيى وأودعه الله قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن يحاول كل داعية إلى الله جل وعلا أن يسير على هذا المنوال وأن يتخلق بهذا الخلق وأن يتحلى بهذه الصفات الكريمة ليجذب إليه القلوب ولتطمئن إليه النفوس، لأن النفوس جبلت على الحب والرحمة والمودة والعطف والشفقة، والنفوس لا تقبل من يغلظ إليها القول ولا من يعنفها. هذا اليهودي الذي جاء في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن سعنة وجاء إلى النبي يطلب منه دينا، وحقا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذا اليهودي دينا. الرسول يستدين صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا اليهودي على رسول الله ومسكه من هذا المكان من مكان ومن هذا المكان من عند العنق، جمع عليه ثوبه وأخذ يرش النبي صلى الله عليه وسلم لعنق وهو يقول: أد ما عليك من دين يا محمد، فإنكم يا بني هاشم قوم مظلم في سداد الديون. هكذا بهذه الغلظة وبهذه القسوة وبهذه البشاعة والجرأة، فقام عمر رضي الله عنه أراد أن يفتك به، لأنه كان لا يقبل نسمة هواء باردة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام إليه عمر يريد أن يفتكه ويريد أن يقتله، لأنه أساء الأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن صاحب الأخلاق يشير إلى عمر ويقول: لا يا عمر، والله ما لهذا دعوناكم، فلقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بسداد الدين وأن تأمره بحسن الطلب. فوقف هذا اليهودي كعصفور مبلل بماء المطر أمام جبل أشم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، ما جئت أطلب منك دينا، ولكني قرأت أوصافك في التوراة والإنجيل، فرأيت أن هذه الأوصاف كلها متحقق أن هذه الأوصاف كلها متحققة فيك، وإلا أني لم أجرم معك صفة ألا وهي صفة العلم عند الغضب والعفو عند المقدرة، وها أنا اليوم قد رأيتها بنفسي فيك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الباب أيها الأحباب يطول جدا، لما رآه الأقرع بن حابس، والحديث في البخاري، يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولة شديدة، نظر إليه وقال: أو أملك لك أن نسع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نسع الله الرحمة من قلبك؟ هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في ذلك كما قلت يطول جدا أيها الأحباب، لأن الحديث عن شفقة النبي إنما هو حديث عن أخلاق الإسلام وعن أخلاق القرآن، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فالله جل وعلا يمتدح يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بقوله وحنانا من لدنا أي وهبناه الحنان، والحنان هو الرحمة والشفقة والعفو والمحبة. فأصبح يحيى مشغولا عليه ومفطورا عليه، لا يتعلمه ولا يتصنعه ولا يتكلفه، وهذا فضل الله جل وعلا، يؤتيه الله من يشاء ويعطيه الله من يشاء، والله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل العظيم. نعم، فالرحمة أيها الأحباب سلعة غالية، لو بحثتم عنها اليوم بالأسواق الحرة بالعملة الصعبة فلن تجدوها إلا من رحم الله جل وعلا. أين الرحمة في قلوب الناس؟ وأين الرحمة في قلوب المسلمين؟ والله الذي لا إله غيره، إلا من رحم الله نزعت الرحمة من القلوب، نزعت الرحمة من القلوب. ها نحن نرى الناس يبيدون الناس ويبيدون المسلمين إبادات كاملة، نعم، تارة بالأسلحة الذرية وتارة بالكيماوية وتارة بالقتل. فإلى هؤلاء الناس، إلى من نزعت قلوبهم على ظهر هذه الأرض، نوجه هذا النداء من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من سلكتم أبشار الناس، ويا من عذبتم الناس وطبقتم على رؤوسهم العذاب قطا والحيناء قطا، يا من أهلكتم الناس في السجون، ويا من أهلكتم الناس في البيوت، ويا من أبدتم المسلمين في بيوت الله جل وعلا، يا من قتلتم النساء، يا من قتلتم الأطفال، يا من قتلتم الأبرياء، يا من استحللتم الدماء، يا من استحللتم الأموال، ارحموا عباد الله وارحموا خلق الله، يا من صرفتم الظلم على رؤوس العباد قط، ارحموا خلق الله وارحموا عباد الله، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن جل وعلا. يقول الله سبحانه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. اي والله ان من القلوب قلوبا اقوى من الحجارة، لان الحجر يوحد الله، لان الحجر يذكر الله، لان الحجر يخشى الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل من الحجارة، لرأيت هذا الجبل خاشعا خاشعا متذللا لله جل وعلا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته طافعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لمن يسناهم بالعقول، لمن يسناهم بالقلوب، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله جل وعلا إن من القلوب قلوبا أقصى من الحجارة، نعم والله يتلذذون بعذاب الناس، يتلذذون بإيماء الناس، يتلذذون بأهات الناس، يتلذذون بأنين الناس، يكبون على رؤوسهم العذاب وهم يتلذذون وهم يسعدون وهم يضحكون وهم يسخرون وهم يهزؤون. ولماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله، لأنهم أعلنوا التوحيد لله، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. نعم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقم منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد، ما نقم منهم ومن سقم منهم إلا لأنهم قالوا ربنا الله، إلا لأنهم قالوا حسبنا الله، إلا لأنهم أعلنوا التوحيد لله جل وعلا. صبوا على رؤوسهم العذاب قطا ونظروا إليهم وهم يتألمون، وهم في غاية السعادة وفي غاية اللذة وفي غاية النشوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. فياما رفعت الرحمة من قلوبهم. ارحموا عباد الله فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. إلى من تفننوا في ظلم خلق الله؟ وإلى من تفننوا في إيذاء عباد الله؟ حتى ولو كانوا غير مسلمين ليس هذا من دين الله جل وعلا، وليس هذا من الإسلام. عمر بن الخطاب رحم رجلا يهوديا شيخا كبيرا يتكفف الناس. هذه رحمة الإسلام وهذه عظمة الإسلام. فيا من تحول قلوبهم إلى حجارة، بل إلى أقصى من الحجارة. اسمعوا قول الله جل وعلا: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. فمن تحولت قلوبهم إلى حجارة بل إلى أقصى من الحجارة. لأن الحجارة تخشى الله وتهبط من خشية الله وتخشع لله جل وعلا، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فيا من عذبتم خلق الله وعباد الله ونزعت الرحمة من قلوبكم نزعة، اتقوا الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله جل وعلا أن يدع الرحمة في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يرحمون أنفسهم وممن يرحمون خلق الله وعباد الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحنانا من لدنا، أي أعطيناه الحنان الرحمة والشفقة والمحبة، وهذه نعم وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، إن الحنان والرحمة والشفقة والعطف والمحبة صفات ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها، وأن يتسع صدره لجهل الناس وضعف الناس وعجز الناس. إن الذين يطلبون من الناس أن يرتقوا إلى درجة الملائكية مخطئون وخاطئون وواهمون. لا تطلب من الناس أن يرتقوا إلى درجة الملائكية فلا يخطئون ولا يقصرون ولا يسبون ولا يذلون، بل إن العبد عبد وإن الرب رب. ولا عيب أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى الإنسان في خطئه. فإذا ما كنت داعية إلى الله جل وعلا، وإذا ما كنت تدعو الناس، فينبغي أن يسع صدرك جهل الناس، وأن يسع حلمك إيذاء الناس، هذه هي أخلاق الإسلام، وتلك هي رحمة الإسلام التي أودعها الله جل وعلا قلوب من شاء من عباده. فينبغي أيها الأحبة في الله أن نرحم، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم بعضنا بعضا حتى الحيوان، لأن الجمعيات في أوروبا الآن تتغنى بأنها قد أعدت جمعيات لرحمة الحيوانات والعناية بالحيوانات، ونشر أن الإسلام هو أول من قنن ذلك، وهو أول من شرع ذلك، وهو أول من أمر بذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار في قطة، هكذا قطة دخلت فيها امرأة النار لأنها حدثتها ولم تقدم لها من الطعام وما تركتها تأكل من رزق الله جل وعلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في كلب، دخل الجنة في كلب، امرأة تدخل النار في هرة ورجل يدخل الجنة في كلب. هذه رحمة الإسلام حتى بالحيوان. رجل يمشي في صحراء فيشتد به العطش فيمر على بئر ماء فينزل فيشرب، فيمشي فيمر عليه كلب يلهث الثرى من العطش فيقول في نفسه والله لقد بلغ بهذا الكلب ما كان قد بلغ به. فيعود الرجل فيملأ كفيه ماء ويقدم الماء إلى الكلب فيشرب، فشكر الله له فغفر له، غفر الله له جل وعلا لأنه سقى كلبا شربة ماء. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وكذلك الأول في الصحيحين. فقال يا رسول الله أو أن لنا في البهائم أجرا؟ إن لنا في البهائم أجرا. قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. حتى الحيوان أمرنا الإسلام بأن نرحمه، فما ظنكم بمن قال لا إله إلا الله؟ ما بالكم بمن قال لا إله إلا الله؟ فالرحمة ينبغي أن نتحلى بها، لأني أرى الرحمة في هذه الأيام قد نزعت من القلوب نزعا إلا من رحم الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله جل وعلا رحيم رحمن. ويوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تدور وتبحث على ولدها، فلما رأت ولدها ألصقته بصدرها وأخذت ترضعه. فلما نظر النبي إلى هذا المشهد ومعه الصحابة سألهم وقال أترون أن هذه المرأة يمكن أن تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يمكن هذا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. الله رحيم، الله يرحم، ونحن لا نرحم، نحن لا يرحم بعضنا بعضا. والله جل وعلا رحيم رحمن يرحم عباده حتى المذنبين وحتى المخطئين. لو عاد إليه لفرح بعودته إليه، لفرح بتوبته إليه، وهو الغني عنهم لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. الله جل وعلا يرحم ونحن لا يرحم بعضنا بعضا. الله جل وعلا يعفو ونحن لا يعفو بعضنا لبعض. الله جل وعلا يغفر ونحن لا يغفر بعضنا جنات بعض. ما هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جل وعلا جعل الرحمة في الأرض، ومن هذه الرحمة نرى التارة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فيا أيها المسلمون فليرحم بعضنا بعضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يودع الرحمة في قلوبنا وأن يجعلنا من الرحماء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا واهدنا واهدنا اللهم ارحمنا واهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره ودمره كما دمرت عاد وثمود انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين احبتي في الله ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واعوذ